لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم إن شاء الله سنتم الكلام على مباحث الرضاع، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على أركان الرضاع الثلاثة، وهي الرضيع واللبن والمرضع، وعرفنا شروط كل واحد منها. وسنتكلم اليوم على ما يترتب على الرضاع من الأحكام زيادة عما ذكرناه في الدرس الماضي. فإذا ما رضع الطفل من المرأة 5 رضعات على الوصف الذي ذكرناه، فإن المرأة تصير أما للرضيع، والرجل يصير أبا له، والمراد بالرجل زوج المرأة الذي ينسب اللبن إليه. والحرمة لا تقتصر فقط على المرأة والرجل بحيث يصير الرجل أباه وتصير المرأة أمه، وإنما تسري إلى الأولاد، فكل أولاد المرأة وأولاد الرجل يصيرون إخوة للرضيع، وسواء في ذلك أولاد النسب وأولاد الرضاع. يعني لو أن الرجل كان له أولاد من الرضاع، فإن هؤلاء الأولاد يصيرون إخوة للرضيع، ولو أن المرأة كان لها أولاد من الرضاع فإن أولادها يصيرون إخوة للرضيع. فأولاد النسب وأولاد الرضاع كلاهما يصير إخوة للرضيع، ولكن الحرمة لا تسري إلى إخوة الرضيع وأخواته ولا إلى أصوله، فلوالد الرضيع ولأخيه أن ينكح المرأة المرضعة وأن ينكح بناتها، ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم الطفل الرضيع وأخته. فالعلاقة إنما تكون إذن ما بين الطفل الرضيع وبين المرأة المرضعة ومن ينسب له اللبن الذي ارتضعه هذا الطفل، وإلى أولاد الرجل وأولاد المرأة، وأصول الرجل وأصول المرأة. ولذلك تصير أم المرأة المرضعة تصير جدة، وأختها تصير خالة، وأخوها يصير خالا، وأخ الرجل المرضع يصير عما، وأبوه يكون جدا، وأخته تكون عمة. نحن شرطنا أن يرتضع الولد 5 رضعات حتى يصير ولدا بالرضاع، وقلنا لا يشترط أن يرضع 5 دفعة واحدة، فقد يرتضع 5 في يوم وقد يرتضع 5 في أيام. وذكرنا صورا فيما إذا حلبت المرأة 5 مرات في إناء وشربه الطفل 1 دفعة، أو أن المرأة حلبت 1 دفعة وشربه الطفل على 5 دفعات. توجد عندنا الآن الصور من هذا القبيل تقريبا، فلو كان لرجل 5 مستولدات، لأن كان عنده 5 إماء مستولدات لهن أولاد وعندهن حليب والأولاد من هذا السيد، أو كان عنده 4 نسوة وأم ولد أما قد استولدها، فرضع طفل من كل واحدة من المستولدات 5 أو النسوة 4 والمستولدة 5، رضع من كل واحدة رضعة، واللبن للسيد أو للزوج، بالنسبة للنسوة زوج، بالنسبة للمستولدات سيد، رضع من كل واحدة رضعة، بالنسبة للأبي صار الولد ابنا، لأن اللبن ينسب للفحل، اللبن ينسب للفحل للرجل. وسنذكر عددا من الصور بعد قليل يتبين فيها أثر نسبة اللبن إلى الفحل. فإذا رضع من نسوته 4، كل واحدة من النسوة لا تصير أما، لأنه ما رضع منها 5 رضعات، ولكن صاحب اللبن يصير أبا قطعا، لأنه ارتضع من لبنه 5 رضعات فيصير أبا للرضع. ولكن النسوة التي رضع منهن يحرمن على الطفل الرضيع، لا لأنهن صرن أمهات له، وإنما لأنهن إما زوجة للأب وإما موطوءة للأب، ف إ ذ ا رضع من نسبته أربع رضعات ومن المستولد ر ض ع ا ل خ ا م س ة كل و ا ح د ة من النسوة تصير ز و ج ة ل أ ب ي ه ل أ ن ه صار أ ب ا بالرضاع فيحرم عليه ز و ج ة أ ب ي ه من الرضاع وكذلك ب ا ل ن س ب ة للمستولدات الخمس يصير موطوءات ل أ ب ي ه فيحرم عليه أ ن ينكح و ا ح د ة منهن ف ا ل أ ب يصير أ ب ا بالرضاع و ا ل ن س و ة اللاتي أ ر ض ع ن ه كل و ا ح د ة منهن أ ر ض ع ت ه ر ض ع ة يحرمن عليه مؤبدا ل أ ن ه ن ن س و ة ل أ ب ي هذه ص و ر ة من الصور ص و ر ة أ خ ر ى تشبهها ولكنها تختلف عنها في الحكم وهي ما لو كان للرجل بدلا من المستولدات كان له بنات أ و أ خ و ا ت كان للرجل خمس بنات أ و خمس أ خ و ا ت فجاء طفل وارتضع من كل و ا ح د ة منهن ر ض ع ة هل تثبت ح ر م ة بين الرجل والطفل هناك ارتضع من نسوته ا ل آ ن لم يرتضع من نسوته و إ ن م ا ارتضع من بناته أ و أ خ و ا ت ه ارتضع من خمس من أ خ و ا ت ه أ و بناته ارتضع من كل و ا ح د ة منهن ر ض ع ة لو ارتضع من و ا ح د ة خمس رضعات قطعا تصير ع ل ا ق ة ما بين الولد الرضيع وما بين ا ل أ ب ل أ ن ه يصير جدا بالرضاع يصير جدا بالرضاع ف إ ذ ا كانت بنتا يحرم عليه أ ن يتزوجها وكذلك أ م ا ل م ر ض ع ة تصير ج د ة له إ ن كان صبيا يحرم عليه أ ن ينكعها لكنه لم يرتضع من و ا ح د ة خمس رضعات و إ ن م ا ارتضع من كل و ا ح د ة من البنات ر ض ع ة فهل يصير ا ل أ ب جدا بالرضاع كما هو الحال ب ا ل ن س ب ة للرجل الذي ارتضع من زوجاته من كل و ا ح د ة منهن ر ض ع ة قال ما تصير ا ل ح ر م ة بينه وبين ا ل أ ب ي ليش قال ل أ ن ا ل ج د و د ة لا يمكن أ ن تثبت إ ل ا بتوسط ا ل أ م و م ة و ا ل أ م و م ة لم تثبت ل و ا ح د ة منهن ل أ ن ه لم يرتضع من و ا ح د ة منهن خمس رضعات و إ ن م ا ارتضع من كل و ا ح د ة منهن ر ض ع ة فلا المرضعات يصيرن أ م ه ا ت ولا أ ب و المرضعات يصير جدا ل أ ن ه لم تثبت أ م و م ة م ت و س ط ة ما بين ا ل أ ب وما بين الولد الرضيع قلنا إ ن الطفل إ ذ ا رضع من ا م ر أ ة تصير أ م ا له في الرضاع و أ م ه ا تصير ج د ة له سواء أ ك ا ن ت ا ل أ م أ م ا من النسب أ م كانت أ م ا من الرضاع و أ خ ت ا ل م ر ض ع ة تصير خ ا ل ة له سواء أ ك ا ن ت أ خ ت ه ا من نسب أ و رضاع و أ خ و ه ا يصير خالا له سواء كان من نسب أ و كان من رضاع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب طبقوا هذه ا ل ق ا ع د ة م ض ط ر د ة ويصير صاحب اللبن أ ب ا ويصير أ ب و ه جدا ويصير أ خ و ه عما سواء كان أ خ ا من نسب أ و كان أ خ ا من رضع ا ل م ر أ ة هي التي ترضع فعلا ولكن اللبن ما ينسب ل ل م ر أ ة اللبن الذي يرتضعه الولد قال اللبن لمن نسب إ ل ي ه ولد نزل به هذا اللبن أ ي نزل اللبن لسببه اللبن ا ل م ر أ ة هي المرضع لبنها فعلا ولكن لمن ينسب هذا اللبن حتى نعرف بين من ومن تكون ا ل ح ر م ة قال ينسب اللبن لمن نسب إ ل ي ه الولد الذي نزل اللبن بسببه ا ل م ر أ ة نزل عليها لبن بسبب من نزل هذا اللبن بسبب هذا الولد فالذي ينسب إ ل ي ه هذا الولد يكون صاحب اللبن الذي ينسب إ ل ي ه الولد يكون صاحب اللبن وبناء على ذلك ف ا ل ح ر م ة ك ا ئ ن ة بين الرضيع وبين من ينسب إ ل ي ه هذا اللبن سواء كان بنكاح او كان بوطء شبهه او كان بوطء شبهه ل أ ن وطئت ا ل م ر أ ة وطء شبهه بالنكاح معروف هذا الزوج و أ م ا ان وطئت وطء شبهه وحملت ونزل عليها لبن بسبب الولد الذي جاء من وطء الشبهه هذا اللبن ما ينسب للزوج افرض ان ا م ر أ ة كانت م ت ز و ج ة وزوجها غائب ووطئت وطئ شبهه ل و س ي ل ة او باخرى من الوسائل التي ذكرناها في الدروس ا ل م ا ض ي ة وحملت وانزلت ولدا هذا اللبن ما ينسب لزوجها وانما ينسب لمن نسب اليه الولد والولد جاء من وطء شبهة حسب القوانين السابقة التي ذكرناها في كيفية نسبة الولد لأبيه. فالآن الحرمة ما تكون بين الرضيع وبين زوج المرأة، وإنما تكون الحرمة بين الرضيع وبين الذي وطئها وطأ الشبهة، هي قطعا أم، هذا لا خلاف فيه، ولكن اللبان لمن ينسب إليه الولد. فإذا كان الزوج ينسب الولد له، الولد ينسب له، والحرمة تكون بين الرضيع وبين زوجها. وإذا وطئت وطأ شبهة تكون الحرمة بين الرضيع وبين من وطئها وطأ شبهة. وأما إذا نزل من زنا قال لا حرمة له، ماء الزنا هدر، وكل ما يترتب عليه هدر. وبناء ذلك لو زنى رجل بامرأة وولدت ونزل لبن بسبب هذا الولد، هذا اللبن ما ينسب للذي زنى. فلو ارتضع طفلا من المرأة يصير ابنا لها قطعا بالرضاع، ولكن ما يصير ابنا للذي زنى بها. وإن كانت بنتا ما تصير بنتا للذي زنى بها. وبناء على ذلك، بناء على ما هو معروف من مذهب الشافعي، يجوز له أن ينكحها، ولكن هذا مكروه، مكروه. وأما نكاح بنتي من زنا فقد تكلمنا عنه نحن حينما تكلمنا على المحرمات من النسوة بالنسبة للنكاح، وقلنا إن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يرث، وهناك أحكام كثيرة وأن الأحكام لا تجزأ، ولذلك طرد الإمام الشافعي القاعدة حتى في موضوع النكاح. ولو أن امرأة كانت على عصمة رجل ولدا ونزل اللبن، إلا أن الرجل نفى هذا الولد حتى ما ذكرناه في مباحث اللعان، قال ينتفي اللبن، ينتفي الولد وينتفي اللبن. وبناء على ذلك لو ارتضع منه طفل ما تثبت محرمية بينه وبين الزوج الذي نفى الولد باللعان. قال ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطئ اثنان بشبهة امرأة واحدة، إذا وطئها رجل بشبهة وجاء الولد ونسب الولد للواطئ فقد ذكرنا حكمه الآن. وأما إذا وطئها اثنان بشبهة وجاءت ولد، فاللبن لمن سينسب إليه هذا الولد على قاعدتنا، فإذا كان ممكنا من الأول غير ممكن من الثاني فاللبن للأول، وإذا كان ممكنا من الثاني غير ممكن من الأول فاللبن للثاني. وإذا كان يعني هناك اشتباه فالأمر يرجع إلى القائف على ما ذكرناه في الدروس الماضية، فمن يلحقه القائف به يعتبر اللبن له. فهذه قاعدة عامة. وبناء على أن اللبن للزوج قال لا تنقطع نسبة اللبن عن الزوج إذا مات الرجل، والمرأة ما زالت ترضع بلبن ابنها الذي كان من ذلك الزوج، ولو استمر 10 سنوات كل من يرتضع منها من هذا اللبن الذي نزل بسبب الولد المنسوب لزوجها الذي مات منذ 10 سنوات يعتبر ابنا له. ربما يتساءل الواحد ما هي الفائدة من هذا؟ الفائدة بالنسبة لأصوله، أم الزوج تكون جدة، وأخته تكون عمة، وبنته تكون أختا، وأبوه يكون جدا، وهكذا. فالموت ما دام اللبن للرجل الموت ما يقطع. وكذلك الطلاق، لو أن رجلا طلق امرأته المرضع لولده الذي نزل اللبن بسببه طلقها، اللبن يعتبر له الرجل لو طلقها. وبناء على ذلك لو أرضعت أي إنسان في حالة الطلاق بعد انتهاء العدة ما يضر، هي تبقى أما هي أما قطعا هي أم قطعا، ولكن الرجل الذي طلقها يبقى أبا. فتثبت كل أحكام الرضاع ما بين الطفل الرضيع وما بين الرجل الذي طلق منذ سنوات ما دامت المرأة ترضع باللبن الذي نزل بسبب الطفل المنسوب إلى زوجها الأول ولو كان قد طلق منذ سنوات. ولو انقطع ثم عاد في كل الحالات ما يضر. قال حتى ولو نكحت رجلا آخر، تزوجت رجلا آخر، قال أيضا ما يضر ما دامت ترضع بلبن الأول، فالعلاقة بين الرضيع وبين صاحب اللبن ولو كانت متزوجة من رجل آخر. الرجل الثاني ما أنجب حتى الآن أولاد، وبناء على ذلك فاللبن هذا للزوج الأول، مع كونها متزوجة من رجل آخر يرضع منها الطفل تصير هي أم بالرضاع قطعا، ولكن الأب هو الذي ينسب إليه اللبن زوجها الأول. هذا إذا كان قبل أن تنجب ولدا من الرجل الثاني. فإذا أنجبت ولدا من الزوج الثاني قطعا صار اللبن للزوج الثاني وانقطعت علاقتها للزوج الأول. ولكن هناك صورة فيها مجال للنظر، وهي ما إذا طلقها الزوج الأول وكانت مرضعا ثم تزوجت آخر وحملت، إذا لم تحمل قطعا الولد للزوج الأول، وإذا ولدت قطعا اللبن للزوج الثاني، ولكن بعد أن طلقها الأول وتزوجت الآخر حملت، واللبن ماذا لا ينزل؟ هل يعتبر اللبن للزوج الأول مع أنها حامل من الزوج الثاني، أم يعتبر اللبن للزوج الثاني بناء على أنها حاملة من الزوج الثاني؟ هذه المسألة الخلافية الأظهر منها أصح فيها أن اللبن للزوج الأول، لأن اللبن غذاء للولد وليس للحمل، وبناء على ذلك فإنه يعتبر لبنا للزوج الأول لأنه غذاء لولده الذي نزل اللبن لسببه. وهناك قول ضعيف لأنه للثاني، وهناك قول ثالث أضعف منهما وأنه للرجلين معا، لأنه بسبب الولد الأول قد ينزل اللبن وبسبب الحمل الثاني قد ينزل اللبن فينسب للرجلين معا، ولكن الأصح المفتى به في المذهب أن اللبن للزوج الأول لأنه غذاء للولد وليس غذاء للحمل، وغذاء الحمل سينزل بعد أن ينزل من بطن أمه. هذا بالنسبة لما يترتب على النكاح من أحكام إجمالا، وإلا فمباحث الرضاع واسعة جدا. بما أن المحرمية تثبت ما بين الطفل الرضيع وما بين المرأة المرضعة وبين الزوج، سوف تنشأ عندنا صور كثيرة متعددة، الصور تعد بالعشرات، ولو قلت بالمئات لما أكون قد بالغ، وأنا في بحثي عن الرضاع ذكرت عشرات من الصور كثيرة جدا. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصر في المنهاج هذه الصور الكثيرة المتعددة بأحد عشر صورة، سنرى فيها نماذج لآثار المحرمية التي تثبت بين صاحب اللبن والطفل الرضيع وبين المرأة والطفل الرضيع. ومعظم الصور الأخرى التي ذكرها الفقهاء في موسوعاتهم تؤول تقريبا إلى هذه الصور. وعادة الفقهاء في المختصرات أنهم يذكرون أصول المسائل ويعرضون عن كثير من التفاصيل التي تعد لها الموسوعات. ومنهاج الإمام النووي مع أنه يعتبر كتابا للفتوى معتمدا إلا أنه مع ذلك مختصر بالنسبة لغيره من الكتب المبسوطة الموزعة في المذهب، ولكن الشراح يذكرون معظم ما في الكتب الأخرى مما لم يتعرض له صاحب المتن. الصورة الأولى، لو كان الرجل عنده زوجة صغيرة دون السنتين، نقصد بالصغيرة الآن في كل الصور التي سنذكرها نقصد الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ سنتين والتي تسري عليها أحكام الرضاع، لأن إن تجاوزت السنتين ما تسري عليها أحكام الرضاع. لو كان تحته طفلة صغيرة، طبعا عندنا يجوز العقد على الصغيرة، لا يطأها ولكن تعتبر زوجة، ويترتب على العقد عليها كل ما يترتب على العقد على المرأة من أحكام. تحته طفلة صغيرة فأرضعتها أمه، جاءت أمه فأرضعتها، أو أرضعتها أخته، جاءت البيت وجدها تبكي فأرضعتها، أو أرضعتها زوجة عنده زوجة ثانية ما طاب لها أن يتزوج عليها ثانية فأرضعتها، أرضعت الطفلة الصغيرة، قال ينفسخ النكاح بينه وبين الصغيرة وتحرم عليه إلى الأبد، لأنها إن أرضعتها أمه صارت أختا له بالرضاع، هذا ما يحتاج إلى طلاق أو فسخ وإنما هو انفساخ، فورا ينفسخ العقد بينه وبينها. وإذا أرضعتها أخته صارت بنت أخته ويحرم عليه نكاحها بنص القرآن. وإذا أرضعتها زوجته إن أرضعتها بلبنه صارت بنته، وإن أرضعتها بلبن زوج آخر صارت ربيبة، صارت بنت زوجتي، ولذلك ينفسخ عقد النكاح بينه وبينها إلى الأبد. نعم. وبنفس الوقت ينفسخ عقد النكاح بينه وبين زوجته، لأن العقد على البنات يحرم الأمها، وهي لما أرضعتها حتى تفسخ عقد النكاح بينه وبينها صارت أما، والعقد على البنات يحرم الأمهات، وبناء على ذلك ينفسخ عقد النكاح بينه وبين زوجته التي أرضعتها، يعني تكون قد أضرت بنفسها وأضرت بالزوجة الثانية وأضرت الرجل، ضاعت من يده الزوجتان معا لأنها صارت أم زوجته. ولكن ما هو حكم المهر؟ هذه الصغيرة لم يدخل بها قطعا، أو على افتراض أنه لم يدخل بها، ما نقول قطعا، هل يكون واحد مجنون؟ ربما، ما ندري، يعني شرعا ما يجوز للرجل أن يدخل بالزوجة إذا كانت لا تحتمل الوطأ، ولو كانت تجاوزت 10 سنوات ما يطاوى إلا إذا كانت تحتمل الوطأ، هذا ما يهمنا، هذا شيء معروف، لكن نقول لم يدخل بها، فسخ عقد النكاح بينه وبينها، لا شك أنها تريد المهر. نحن ذكرنا في مباحث الصداق بالتفصيل ما يترتب على يعني متى يكون المهر واجبا. الفرقة توجب المهر، فرق بين الرجل وبين هذه التي كانت زوجة وهو لم يدخل بها، فيجب لها في ذمته نصف المهر، يجب أن يدفع لها نصف المهر. فإذا وجب لها نصف المهر دفع الرجل لها نصف المهر، طب هو ليش يغرم؟ وسيدفع، لأن الطلب يتوجه إليه مباشرة لأنه الزوج، ولكن على من يستقر؟ الطلب يتوجه إلى الزوج لأنه هو الزوج ويلزمه دفع المهر، لكن على من يستقر في النهاية؟ قال يستقر على التي كانت السبب، يستقر على التي كانت السبب، وبناء على ذلك يجب على زوجته الكبرى التي أرضعت زوجته الصغيرة يجب عليها أن تدفع له نصف المهر، لأن هي السبب في فسخ النكاح بينه وبين الزوجة الثانية. إذن ذهبت الزوجة الكبرى وذهبت الزوجة الصغرى وحرمتا إلى الأبد، ووجب على الكبرى أن تدفع له نصف المهر للصغرى، لأنه وجب عليه أن يدفع للصغرى نصف المهر بسبب الفرقة. وفي قول مخرج من رجوع شهود الطلاق عن شهادتهم، أنا ما أريد أن أتعرض مرة ثانية للقول المخرج، شرحت هذا عندما بدأنا الكلام على مصطلحات الإمام النووي في المنهاج، ما نستطيع أن نعيده الآن، الذي يريد أن يفهم ما معنى القول المخرج فليرجع إلى الدروس السابقة. عندنا في مسألة شهود الطلاق، إذا شهدوا على رجل بأنه طلق امرأته ثم أكذبوا أنفسهم وكان الرجل قد دفع للمرأة المهر، يجب عليهم أن يدفعوا المهر كاملا هناك، ولو كان قد دفع لزوجته هو نصف المهر، ولو كان قد دفع لزوجته نصف المهر. ففي هذه المسألة خرج بعض أصحابنا أصحاب الوجوه قولا من شهود رجوع الشهود في الطلاق إلى هذه المسألة، وقالوا ما دامت الكبرى تسببت في الفرقة ما بين الرجل وبين زوجته الصغرى فيجب عليه أن تدفع له المهر كاملا، لا تدفع له نصف المهر الذي دفعه هو، وإن كان هو قد دفع نصف المهر، إلا أنه يجب عليه أن تدفع له المهر كاملا. هو كان من المفترض أن يعطيها المهر كاملا، لكنه لما لم يدخل بها ما وجب لها في ذمته إلا نصف المهر، لكن لنفرض أنه كان قد تم لها 1000 دينار مهرا، فالمرأة الكبرى حينما أرضعت الصغرى يجب عليها أن تلتزم ما تم لزوجته من المهر بغض النظر عما دفعه لها. بعد ذلك هو دفع لها نصف المهر أو دفع لها أقل من ذلك أو أكثر منه، لا علاقة لنا بهذا، هو كان قد تم لها 1000 دينار فيجب على الكبرى أن تدفع له 1000 دينار. لكن مع ذلك أظهر أصحابنا فرقا ما بين الصورتين، قالوا الصورتان متشابهتان، نعم، ولكن هناك فرق ما بين هذه الصورة معنا والصورة الثانية في رجوع شهود الطلاق عن شهادتهم. قالوا الفرق بين الاثنين أن فرقة الرضاع فرقة حقيقية فلا توجب إلا النصف، كالمرأة التي يفارقها زوجها بالطلاق ما توجب إلا النصف. قال وفي الشهادة بالنكاح هناك لما رجعوا عن شهادتهم قالوا الشهادة هناك حينما شهدوا النكاح باق بزعم الزوج ويزعم أن الكذابين يعرف أنهم يكذبون بزعمه النكاح باقي والشهود يعرفون أنفسهم أنهم كاذبون فالنكاح بزعمهم باقي ولكن بشهادتهم التي شهدوها حال بين الرجل وبين المرأة وبينه وبين الانتفاع بالمرأة ولذلك يجب عليهم أن يغرموا القيمة التي كان قد سماها الرجل للمرأة للانتفاع بها وببضعها وبناء على ذلك هناك يجب عليهم أن يغرموا المبلغ كله بينما هنا الفرقة حقيقية كما لو فارقها للطلاق وبناء على ذلك ما يجب على المرضعة إلا ما يدفعه الرجل لزوجته التي انفسخ عقد النكاح بينه وبينها وهو نصف المهر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لو تزوج صغيرة وعنده زوجة كبيرة نائمة لم ترجع الطفلة الصغيرة وإنما الطفلة الصغيرة رأتها نائمة فدبت إليها وارتضعت منها. الكبيرة ما عملت شيء ما أرضعتها وإنما الصغيرة دبت إليها وارتضعت منها ينفسخ عقد النكاح بينه وبينها قطعا على الصور التي ذكرناها. قال ولا مهر للمرتضعة. الطفلة الصغيرة ليس لها مهر في هذه الحالة لأن الفسخ حدث بفعلها فسقط حقها. طب والكبيرة؟ الكبيرة أيضا انفسخ عقد النكاح بينه وبينها لأنها صارت أم زوجته فينفسخ عقد النكاح بينه وبينها يعني بفعل الصغيرة انفسخ عقد النكاح بينه وبين الثنتين معا. قال مهر الكبيرة يرجع به على الصغيرة في مالها إن كان لها مال ونحن عندنا شرعا يتملك الصغير ويكون يعني يتملك ولكن يمنع من التصرف في ماله ويوضع على المال وصي. فإذا كان للصغيرة مال يرجع بمهر الكبيرة على مال الصغيرة ويأخذه منها. طبعا يمكن واحد يقول يا أخي هذه صغيرة وغير مكلفة ونحن نعرف أن أحكام الشرع ما تتعلق إلا بأفعال المكلفين. هذا بالنسبة للحكم الشرعي التكليفي وتغريم الطفلة الصغيرة ليس من قبيل الأحكام الشرعية التكليفية وإنما هو من قبيل الأحكام الشرعية الوضعية. جعل الله تعالى الإتلاف سببا للضمان سواء كان الإتلاف صادرا عن صغير أم كان صادرا عن كبير وأيضا شرحنا هذا في مناسبات كثيرة في مباحث أصولية مرت معنا في مباحث السابقة. صورة ثالثة لو كان تحته زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة فأرضع مش الكبيرة لأرضعت الصغيرة الآن وإنما أم الكبيرة أرضعت الصغيرة جاءت إلى البيت وجدت الصغيرة تبكي فأرضعتها. أرضعت أم الكبيرة الصغيرة قال انفسخ نكاح الصغيرة قطعا. ليش؟ لأنها صارت أختا لزوجته. أم الكبيرة أرضعتها صارت أختا للكبيرة ولا سبيل لجمع بين الاثنين وبنفس الوقت ينفسخ نكاح الكبيرة ينفسخ نكاح الكبيرة أيضا ولكنهما لا تحرمان على التأبيد. ما تحرمان على التأبيد؟ أم الكبيرة أرضعت الصغيرة صارتا أختين في الرضاع فينفسخ عقد الاثنين معا وبعد ذلك يجوز له أن يتزوج واحدة منهما. وحكم مهر الصغيرة ما تحتاج إلى مهر؟ تحتاج إلى مهر. حكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة كالحكم الذي ذكرناه قبل قليل بالنسبة للكبيرة إذا أرضعت الصغيرة فعليه للصغيرة نصف المسمى أو نصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا بناء على القاعدة التي ذكرناها في مباحث الصداق. قلنا في كل مكان يعتبر فيه المهر فاسدا يرجع فيه إلى مهر المثل وكررنا هذه القاعدة كثيرا في مباحث كثيرة في الصداق. فالصغيرة تحتاج إلى مهر إلى نصف المهر فإذا كان المهر المسمى صحيحا فإنه يعطيها نصف المسمى وإذا كان فاسدا فيجب عليه أن يعطيها نصف مهر المثل ويرجع على أم الكبيرة لما دفعه للصغيرة. لكن الكبيرة قد تكون مدخولا بها وقد تكون غير مدخولين بها، فإذا كانت مدخولا بها فيجب عليه أن يدفع لها المهر كاملا ويأخذه من أمها، وإذا لم يكن مدخولا بها فإنه يعطيها نصف المهر فيرجع على أمها بنصف المهر. وأما الصورة الرابعة ما أرضعت في هذه المرة أم الكبيرة وإنما بنت الكبيرة، عنده زوجة كبيرة وزوجة صغيرة، الكبيرة كانت متزوجة قبل ذلك وكانت عندها بنت من زوجها السابق، فأرضعت بنت الكبيرة زوجته الصغيرة. لو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا، الكبيرة صارت محرمة على الأبد إلى الأبد. لماذا؟ قال لأنها صارت جدة امرأته، لأن بنتها صارت أما لزوجته الصغيرة وزوجته الكبيرة صارت جدة لزوجته الصغيرة بالرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فينفسخ عقد النكاح بينه وبين الكبيرة بسبب إرضاع ابنتها لزوجته الصغيرة. وأما بالنسبة للصغيرة ما حكم نكاحها؟ قال هذا يختلف باختلاف حال الكبيرة، إن كان قد دخل في الكبيرة فينفسخ عقد النكاح بينه وبين الصغيرة، لأن بنت زوجته صارت ربيبة لأنه دخل بها، والدخول بالأمهات يحرم البنات، صارت ربيبة وبنتها صارت ربيبة، يحرم عليه بنتها وبنت بنتها، فينفسخ عقد النكاح بينه وبين الصغيرة. وأما إذا لم يكن قد دخل بالكبيرة وإنما عقد عليها مجرد عقد، العقد على الأمهات ما يحرم البنات، بنت الكبيرة لم تصر ربيبة بعد، وبناء على ذلك لو أرضعت الصغيرة تصير بنت الربيبة، لو كان ما دخل بالكبيرة بنتها ما تصير ربيبة بعد، فإذا أرضعت زوجته الصغيرة ما ينفسخ النكاح بينه وبين الصغيرة، ينفسخ النكاح بينه وبين الكبيرة ولكن لا ينفسخ النكاح بينه وبين الصغيرة، لأن البنت لم تصر ربيبة بعد، ما تصير ربيبة إلا بالدخول بالأمهات، العقد على الأمهات ما يحرم البنات، وإنما العقد على البنات يحرم الأمهات. وأما الغرم فحسب القانون الذي ذكرناه سابقا، الزوج يدفع أولا المهر أو نصف المهر وبعد ذلك يرجع به على من كان السبب في الفسخ، ما في داعي لتكراره في كل صورة من الصور. الصورة السادسة، لو أن الرجل طلق امرأته المرضعة لولده الذي نزل اللبن بسببه، بعد أن طلقها وانتهت عدتها تزوجت طفلا صغيرا عمره سنة وأرضعت الطفل الصغير زوجها، قال حرمت على بالنسبة للولد الذي كان زوجا لها، انفسخ عقد النكاح بينها وبينه لأنه صار ابنا لها بالرضاع، قال وحرمت على الرجل إلى الأبد، اللي طلقها في الأول كان فكر أن يتزوجها مرة ثانية، قال حرمت عليه إلى الأبد، أو كان له يعني له رغبة أن يعقد عليها من جديد، قال حرمت عليه الآن إلى الأبد. لماذا؟ قال لأنها صارت زوجة ابنه في الرضاع، أرضعت زوجها بلبن زوجها الأول، أرضعت زوجها الثاني الصغير بلبن زوجها الأول، فصار زوجها الصغير ابنا للأول، وصارت المرأة زوجة ابنه، وبناء على ذلك حرمت عليه إلى الأبد، انفسخ عقد النكاح بينها وبين زوجها الصغير وحرمت على زوجها الأول إلى الأبد. ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة من النساء في الخارج، هي عنده صغيرة زوجة صغيرة طلقها فأرضعتها امرأة من الخارج، صارت المرضعة أم زوجته وبناء على ذلك تحرم عليه إلى الأبد، المرأة التي أرضعتها صارت أم زوجته فتحرم عليه إلى الأبد. هذه الصورة الخامسة التي مررنا عليها ولم نشرحها. الصورة السابعة صورة من صور الرقيق، لو زوج السيد أم ولده عبده الصغير، عنده أم ولد استبرأها وزوجها عبده الصغير فأرضعته لبن السيد لأنها أم ولده، حرمت عليه إلى الأبد، حرمت عليه أي على العبد أبدا لأنها أمه صارت أما له، وحرمت على السيد لأنها صارت زوجة لابنه، فالحكم واحد في الأمة وفي الزوجة. الصورة الثامنة، عنده أمة موطوءة وعنده زوجة صغيرة، فأرضعت موطوءته الأمة زوجته الصغيرة بلبنه أو لبن غيره، فإن كانت كان قد زوجها من عبد في الخارج ثم طلقها وبعد ذلك استمتع بها الزوج، الصورة واضحة. فأرضعت موطوءته زوجته الصغيرة بلبنه أو لبن غيره، قال حرمتا عليه أيضا، الموطوءة حرمت عليه وزوجته الصغيرة حرمت عليه لصيرورة الأمة أم زوجته، صارت أم زوجته الصغيرة فحرم عليه نكاحها. انفسخ عفوا، ما يقال انفسخ لأنها أمة ولكن تحرم عليه إلى الأبد. والصغيرة صارت بنته بالرضاع إن أرضعتها بلبنه، وإن أرضعتها بلبن غيره صارت بنت موطوءته، وبناء على ذلك حرمت عليه الصغيرة، انفسخ عقد النكاح بينه وبين الصغيرة وحرمت عليه الموطوءة الكبيرة. الصورة التاسعة، تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، انفسخ عقد الاثنين معا لأنهما في صيرورة الصغيرة بنتا للكبيرة، وعند ذلك يحرم الجمع ما بين البنت وأمها، لا يجوز الجمع ما بين البنت وأمها في عقد واحد، يجوز نكاح البنت أو نكاح الأم على الانفراد حسب القاعدة المعروفة، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، لكن يجوز له أن ينتقل من البنت إلى الأم قبل أن يعقد على واحدة منهما، وإن عقد على الأم يجوز له أن ينتقل إلى البنت، ولا تحرم عليه البنت إلا بالدخول بالأم، لكنه إن عقد على البنت يحرم عليه أن ينتقل إلى الأم. إذا عنده كبيرة وصغيرة، أرضعت الكبيرة الصغيرة، انفسخ عقد الاثنين معا في صيرورة الصغيرة بنتا للكبيرة ويحرم الجمع بينهما. طيب، إذا حرم الجمع بينهما هل يحرم تحرمان عليه إلى الأبد؟ الزوجة الكبيرة أرضعت الصغيرة، انفسخ عقد الاثنين معا لأن الصغيرة صارت بنتا للكبيرة، لكن هل تحرمان عليه إلى الأبد؟ قال الكبيرة تحرم عليه إلى الأبد لأنها صارت أم زوجته التي عقد عليها وهي صغيرة. والصغيرة يوجد لها احتمالان، إن كانت الكبيرة أرضعتها للبنه حرمت عليه إلى الأبد لأنها صارت بنتا له، وإن كانت أرضعتها للبن غيره فتصير ربيبة له تحرم عليه إن كان قد دخل بالكبيرة، وإن لم يدخل بالكبيرة فلا تحرم عليه إلى الأبد. بعد أن ينفسخ عقد النكاح للاثنتين معا يحق له أن يتزوج الصغيرة مرة ثانية إن كان لم يدخل بالكبيرة وكانت الكبيرة قد أرضعتها بلبن غيره، لأن كانت متزوجة قبل أن تتزوجه من رجل آخر. هذه الصورة التاسعة. وأما الصورة العاشرة، لو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن، جاءت الكبيرة وأرضعت الثلاث الصغائر دفعة واحدة، قال حرمت الكبيرة أبدا لأنها صارت أم زوجاته. وأما الصغائر قال فلهن أحوال، إما أن تكون قد أرضعتهن معا وإما أن تكون قد أرضعتهن مرتبا، فإن كانت قد أرضعتهن معا بأن أوجبتهن اللبن، طبعا لا يتصور أن يرتضع ثلاث نسوة من امرأة واحدة لأن من ثدييها لا يمكن، ولكن كانت قد وضعت اللبن في الإناء وأرضعت كل واحدة من أربع رضعات ثم أوجبت الثلاث دفعة واحدة لبن على افتراض وقوعه بطريقة أو بأخرى دفعة واحدة، وتصوره قريب وليس ببعيد، بمستحيل ولا ببعيد. قال فينفسخ عقد الثلاث معا بصيرورتهن أخوات، الثلاث صاروا أخوات من الرضاع، مدام صاروا أخوات من الرضاع ينفسخ عقد الجميع، فانفسخ عقد الكبيرة لأنها صارت أما لزوجاته، وانفسخ عقد الثلاث الصغريات لأنهن أصبحن أخوات من الرضاع، فينفسخ عقد الثلاث معا. ولكن لا يحرمن مؤبدا على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، إذا كان لم يدخل ب أ م ه ن بل يحق له أ ن يتزوج أ ي و ا ح د ة منهن بعد أ ن ينفسخ عقدهن، لكن اذا نكح و ا ح د ة ما ينكح ا ل أ خ ت ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة ما دامت ا ل أ و ل ى في عصمته. و أ م ا إ ذ ا أ ر ض ع ت ه ن مرتبا، أ ر ض ع ت ا ل أ و ل ى خمس رضعات ثم ا ل ث ا ن ي ة خمس رضعات ثم ا ل ث ا ل ث ة خمس رضعات، ب ا ل ن س ب ة ل ل أ و ل ى راح نفترض أ ن ه ترضعه بلبن غيره ا ل ص و ر ة، ل أ ن ان رضعته بلبنه ا ل ص و ر ة و ا ض ح ة، هذا صرنا بنات وما يحتاج إ ل ى شرح هذا. ا ل ص و ر ة أ ن ه ا ارضعتهن بلبن غيره ولم يكن قد دخل بها، ل أ ن ه إ ن كان قد دخل بها ينفسخ عقد النكاح بينهن إ ل ى الابد، بينه وبينهن ما كان قد دخل بها، أ ر ض ع ت الثلاثه مرتبا. قال ب ا ل ن س ب ة ل ل أ و ل ى ينفسخ نكاحها فورا بمجرد إ ر ض ا ع ه ا ينفسخ النكاح بينه وبين ا ل ص غ ي ر ة ا ل أ و ل ى ل أ ن ه ا صارت بنتا لزوجته الكبرى، ولا يجوز الجمع بين ا ل أ م وبنتها. لما أ ر ض ع ت زوجته ا ل ص غ ي ر ة خمس رضعات زوج ا ل أ و ل ى لما أ ر ض ع ت ه ا خمس رضعات صارت بنتا لها، وبناء على ذلك انفسخ عقد النكاح بينه وبين ا ل ك ب ي ر ة ل أ ن ه ا صارت أ م ا لزوجته، وبينه وبين ا ل ص غ ي ر ة ل أ ن ه لا يجوز الجمع ما بين ا ل م ر أ ة وبنتها، فسخ عقد النكاح بين ا ل ك ب ي ر ة و ا ل ص غ ي ر ة. بما أ ن ه لم يدخل ب ا ل ك ب ي ر ة لا ع د ة له عليها وبانت صارت م ر أ ة أ ج ن ب ي ة، فلما ارضعت ا ل ث ا ن ي ة خمس رضعات ما أ ث ر فيها شيء، بقيت ز و ج ة له، ل أ ن ه ا لما ارضعتها كانت بائنا ل إ ر ض ا ع ه ا ا ل ص غ ي ر ة خمس رضعات، بانت ا ل ك ب ي ر ة و ا ل ص غ ي ر ة. انفسخ عقد النكاح ولا ع د ة له ل أ ن ه لم يدخل بها، وبناء على ذلك لما ارضعت ا ل ص غ ي ر ة ا ل ث ا ن ي ة ما يؤثر ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة ما ترضعها بلبنه، و إ ن م ا ترضعها بلبن زوج آ خ ر وهي بانت، فسخ عقد النكاح بينه وبينه. فلما أ ر ض ع ت ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة أ ر ض ع ت ه ا بلبن رجل أ ج ن ب ي فلم يؤثر، لكنها لما أ ر ض ع ت ا ل ث ا ل ث ة صرنا أ خ ت ي ن، صارت ا ل ث ا ل ث ة أ خ ت ا ن ل ل ث ا ن ي ة، ففسخ عقد النكاح بين الزوج و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة ل أ ن ه لا يجوز أ ن يجمع بين أ خ ت ي ن في عقد واحد، ففسخ عقد النكاح بينه وبين الثلاث، لكنه لم ينفسخ د ف ع ة و ا ح د ة، فسخ بينه وبين ا ل أ و ل ى ثم بينه وبين ا ل ث ا ل ث ة، و ا ل ث ا ل ث ة رجعت على ا ل ث ا ن ي ة بالتحريم، و إ ل ا فرضاع ا ل ث ا ن ي ة خمس رضعات لم يؤثر نهائيا، ل أ ن ه ا لم ترتضع في لبنه ولم ترتضع من زوجته، ل أ ن ه ما كان قد دخل بها وطلقها وهي فلا ع د ة له عليها نهائيا. هذه ا ل ص و ر ة ا ل ع ا ش ر ة. و أ م ا ا ل ص و ر ة ا ل أ خ ي ر ة لو كان تحته صغيرتان ارضعتهما ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة، نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، ف إ ن ارضعتهن معا انفسخ عقد النكاح بينه وبينهن د ف ع ة وعد أ ن ه ن صرن أ خ و ا ت، و إ ن ارضعتهن مرتبا ارضعها ا ل أ و ل ى لم يؤثر شيئا، فلما ارضعت ا ل ث ا ن ي ة خمس رضعات رجعت ا ل ث ا ن ي ة على ا ل أ و ل ى بالفسخ، وحكم المهر على ما ذكرناه سابقا من التفصيل. بقي عندنا موضوع قصير وهو موضوع الإقرار بالرضاع في متساع من الوقت، نؤجله إن شاء الله للدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.